إذا بال طفل صغير على ملابس أبيه فهل يلزم الأب أن يغسل الثوب كله أو يغسل الجزء المبتل فقط؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان الطفل يأكل الطعام يتغذى بالطعام يغسل ما أصاب ثوبه قصدا ولا يغسل الثوب كله ولكن يغسل ما أصابه البول، وهكذا بقية النجاسات يغسل محل النجاسة فقط من البدن ومن الثوب ومن البقعة الأرض وما سوى ذلك طاهر. وأما إن كان الصبي لا يغسل الطعام لا يتغذى بالطعام إنما يتغذى بالحليب باللبن بالرضاعة من أمه فإنه لا يجب الغسل، يبدو يغسل مكان البول غسل يمر عليه ما فقط ويكفي، يمر عليه ما من دون حاجة لا فرش ولا غسل، بل إذا مر عليه الماء كفى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بال على ثوبه طفل لا يغسل الطعام فأتبعه الماء ولم يغسله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرضيع من لا يغسل الطعام يوضح إذا الجاري هو صلب. هو الغامل لا يتغذى بالطعام إنما يغسل رفسا ويوضح يحلف ويستعبد الماء ويغسل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.